بنور الوئام بنور الوئام وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء بنور الوئام وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين بتوحيده وحد المسلمين سلام يرفرف في العالمين ينادي الأحبات في كل حين ينادي الأحبات في كل حين هلموا هلموا لدرب اليقين تعالوا لننهال سقيا المعين تعالوا لننهال سقيا المعين سلام يرفرف في العالمين ينادي الأحبات في كل حين هلموا هلموا لدرب اليقين تعالوا لننهال سقيا المعين سلام عليكم جموع الشباب وأهلا وسهلا بنور الرحاب تحايا القلوب ندى مستطار شذاه يضوع بالياسمين سلام عليكم جموع الشباب وأهلا وسهلا بنور الرحاب تحايا القلوب ندى مستطار شذاه يضوع بالياسمين بنور الوئام وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين بتوحيده وحد المسلمين رفيف المودة يجل القلوب فيسمو الحبيب للقي الحبيب فيسمو الحبيب للقي الحبيب تألق بالسالكين الدروب فتشهد بالحب طعم الحنين فتشهد بالحب طعم الحنين بأبهى هنا نستضيف الضيوف وأنس اللقاء علينا يطوف تلك الكفوف على الدرب نقف خطى الصالحين نشد الكفوف بتلك الكفوف على الدرب نقف خطى الصالحين على الدرب نقف خطى الصالحين بنور الوئام وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين بتوحيده وحد المسلمين لنا المجد في ماضيات الأزل لنا الدين والسابقات الأول لنا الدين والسابقات الأول لنا القول حجته والعمل لنا الفخر في غمرات السنين لنا الفخر في غمرات السنين لنا المجد في ماضيات الأزل لنا الدين والسابقات الأول لنا القول حجته والعمل لنا الفخر في غمرات السنين مرافئ فلك البحار تموج ويهدر فيها دوي الضجيج فتبحث في دربها عن خروج ونحن الأمان لكل السفين.